نعم. لو هلك هلك عن عشرة إخوة وجد ثلث. نعم إبراهيم، لو هلك هلك عن جد وأخوين اقسمهم لي. أنا قلت لك يلا اقسمهم جد وأخوين سوا، شلون سوا على ثلاثة؟ طيب طيب لو جد وأخ وأخت ها شلون خمسة؟ أيوة إيه بس كده يزيد شوي ها ها ها. لا ماشي، بس أنت تعتبر الأخت عن نص ولا واحد عشان ما يصير فيه كسر؟ طيب تبغى تسهلها احذفها بس، يعني أخ وأخت وجد، وش الأفضل الجد المقاسمة؟ طيب لو اعتبرناه نص وش الأفضل له مقاسمة؟ يعني كعملية عقلية أسهل النص، وفي الفرائض لا لازم كامل. حاضر الشرح صح؟ حاضر الشرح ولا لا؟ حاضر الزاد في الشرح. طيب يا شيخ التحيات على كم جملة تشتمل؟ تحيات لله لين وشحمد له رسوله ها؟ أول شيء شيء التحية لله والسلام على النبي على نفسك ونصلي والصالحين، بعدين تتشهد عشان تمهد للشهادة، تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للصالحين ولنفسك، ثم تعلن الوحدانية لله. وأكثر الناس يجهلون ترتيب التحيات، يعني المقصود أنه ذكر عظيم جد عظيم مرة، فالترتيب مثل الفاتحة في ترتيبها. كم صفة في التشهد في اليدين في الأصابع يحلق بإبهامة هذه؟ والثالثة لا كذا أو كذا، كذا أو كذا، ما أعرف نورت، لا ما أعرف نورت، الله أعلم.